هذا لو صبروا حتى ينتهي الأمر، لكن لو قدموا إنسان لأنه ارتدي عليه ولا عرف كيف يفعل، فقدموا إماما وصلى بهم البقية أو استلها في مصطلح من أولها، لا حرج به، لا حرج به لأنه مضطر إلى هذا، مضطر حتى ينهوا الصلاة. نعم، وعليهم يكملوها مع الإمام الأخير. السلام حصل بعد تكبير الإمام الآخر. نعم. السلام الإمام الأول بعد تكبير الإمام الثاني. الذي انفرد بينه وصلى بينه. والله الذي ينبغي لو صبروا حتى ينبهوا لما سلم قالوا له ترى بازع على ركعتين، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم اثنتين فلما نبهه قام وأتى بالركعتين ثم سلم ثم جلس صلى الله عليه وسلم وسلم. هذا الذي ينبغي للجماعة، أنهم ينبهون الإمام بعدما سلم أنه ناقص وأنا بعد بقي عليه ركعتان فليقم يأتي بها. لو فعلوا هذا لكان هو الذي ينبغي. الإمام للسهو والثاني الظاهر أنه يسجد للسهو لأن حصل معهم سهو، حصل نقص من هذا الإمام أو هذا الإمام الذي سلم من صلاته ولم يعرف تردد في الصلاة ولم يعرف كيف يفعل، هذا الإمام الجديد الذي أنقذ الموقف وصلى بهم حصل في النصاب نوع من النقص، فإن سجل للسهو لأجل سهو إمامه الذي نابع عنه فلا بأس إن شاء الله، وإلا بس فلا حرج لأنهم ما سهوهم، الإمام هو اللي سهوا وانتهوا راح، لكن إن سجدوا لأن نأسه وإمامهم نقص عليهم فالظاهر لا حرج إن شاء الله لأنهم مجتهدون في هذا ما يضرهم. هناك سؤالين الشيخ نختم بهما. هناك يعني نختم هذا الحديث بسؤالين. السؤال الأول وقد وردت هذه الأسئلة كثيرة، يقول أنا طالب حريص على طلب العلم ولكن لا يوجد في بلدنا علماء، فلماذا لا يتبنى فضيلتكم إرسال علماء إلى جهات المملكة حتى نطلب على يديهم العلم الصحيح؟ هذا حق، وينبغي لمن ليس عنده أحد أن يكتب بهذا ويسأل، لأن الدعاة موجودون ولكنهم قليل، ففي الإمكان أن يكتب للقاضي وفي الإمكان أن يرسل داعية يجلس لهم ويعلمهم، فينبغي لمن كان في قرية أو بلد ليس فيها أحد أن يكتب إلي مثلا أو إلى الدولة يطلب منها أن تعبد الجهة المسؤولة بأن ترسل لهم ويعلمهم، لا مانع من هذا، والقضاء قد يقوم باللازم قد يقوم داعية من الدعاة باللازم، فالحاصل أن الذي لا يجد في قريته ما يتعلم منه ينبغي أن يكتب إما إلي مثلا أو إلى الدولة يطلب منها أو إلى وزارة العدل يطلب منها إرسال قاضي حتى يعلم الناس، الحاصل لا يسكتون يتسببون. يقول السائل أنا حضرت مباراة من قبل صلاة العصر ولم تنتهي إلا بعد صلاة العشاء والجمهور بكامله لم يصلي، فلماذا فضيلتكم يتبنى إيجاد علاج لهذا الشيء؟ هذا بلاء موجود من سنوات كثيرة وقد عولج بشتى العلاج مشافهة وكتابة مني ومن غيري من العلماء جماعات، أيضا ليس مني وحدي، فمني ومن غيري من جماعات ومن هيئة كبار العلماء ومن جماعة من المشايخ، ولكن إلى الآن لم يتيسر سلم من هذا البلاء، ونرجو أن يتسهل قريبا، نرجو من الله يسهل الخلاص منه، فهو بلاء كبير وانتشر في المملكة، انتشر انتشارا كبيرا، فنسأل الله يعين أهل العلم والدولة على علاج الموقف بما ينقذ الناس من هذا البلاء، لا شك أنه بلاء عظيم ونحن لا شك أننا مقصرون، ولكن مع تقصيرنا قد عالجنا عدة معالجات. يقبل نسأل الشيخ أسئلة كثيرة وما أدنا تعليك إلى في المجال. لا لا لا تجمل أهمي تجمل أهمي لا لا يشيء الأهم غير لي في سؤال لا بأس فيه ومشكلة كثيرة. يقول لدي عمال قدمت بهم من بلدهم في مؤسسة لدي وعددهم 12 وراتب كل منهم 600 ريال في الشهر، وأنا أحصل من الواحد منهم في الشهر أكثر من 1000 ريال، مع أني أسكنهم وهم تحت كفالتي، وأنا في حيرة من المال الزائد، أرشدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان الرجل استخدم عمالا على حسابه وكفالته براتب معلوم ثم شغلهم في أعمال أخرى على حسابه وصاروا يتقاضون رواتب أكثر فلا بأس عليه في ذلك، لأنه قد ملك منفعتهم، قد ملك منفعتهم بالأجر بالعقد الأول وتكلف استخدامهم ومشقة ما يترتب على ذلك، فهو في هذا لا حرج عليه. إذا كان قد عقدهم على أجر معلوم 600 مثلا ثم صاروا يعملون برضاهم أعمالا أخرى غير ليست عنده من جنس العمل الذي عقدهم عليه أو من غير جنس لكن قد رضوا به فلا بأس، والزيادة حل له ولا بأس لأنه قد ملك منفعته بالعقد الأول. إنما المشكل ما يفعله بعض الناس وهو أن يستخدمهم بالكفالة ثم يعملون ويأخذ من أجورهم الثلث أو الربع أو أشياء معينة، هذا هو محل الإشكال، وهذه مسألة لا تزال تدرس في اللجنة عندنا، وقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء وحصل فيها بعض النظر ثم تأجل البت فيها. فالحاصل أن هذه مسألة مشكلة ونرجو أن تحل وينشر عنها شيء إن شاء الله. أما هذه التي سأل عن السائل وهي أنه استخدمهم على حسابه براس معلوم ثم شغلهم في أعمال برضاهم يسلمون له ما تحصلوا عليه ويعطيهم رواتبهم التي اتفق معهم عليها لا بأس بها. السؤال الأخير يقول: نحن نريد الدعوة والنصيحة للناس في المساجد وفي غيرها، ولكن لا يتم ذلك إلا بإذن، والإذن الحصول عليه صعب، فأنا لدي اقتراح لعل فضيلتكم يسعى به، وهو أن يوضع الإذن عند رئيس القضاء في البلد الذي في كل بلد حتى والقاضي يتحرى في من يعطيه. الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. يدرس إن شاء الله، هذا اقتراح جيد يلاحظ إن شاء الله وجزاك الله خير، أو هذا اقتراح لا بأس به، يدرس إن شاء الله ويشار به على المسؤولين ولعله ينفع إن شاء الله. قضاة موضع ثقة إن شاء الله، لا بأس نسأل الله يسهل أمر الجميع. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا وأثابه وزاده علما وفقها في الدين، وأمد في عمره على الطاعة والخير، وختم له بالصالحات، وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وفي الحقيقة نشكر بفضيلة الشيخ حضورة، فهو تشجيع ودعم لنا ولأهل الخير جميعا، فأثابه الله وأكثر من أمثاله وبارك في أعماله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. من الأسئلة يقول: رجل له ابن وهم شركاء في مزرعة، يقول ينفق كلاهما عليها، فتوفي الابن وتوفي الابن وترك زوجة وولدا ذكرا وعليه دين، فماذا يفعل في هذا في هذه الحالة؟ يقرض الدين أول من هذه المزرعة، يباع حصة منها على أبيها وعلى غير أبيها، يقضى دينه والباقي لورثة زوجته وابنه وابي أبو لها السدس وزوجها لها الثمين والباقي لولده، يعني يلاحظ الدين يقضى الدين دين أول أولا سواء عاد من المال عندهم أو من المزرعة إذا بيع السمع عندهم مال آخر، وحق المزرعة يباع على أبيه ولا على غيره، يقضى الدين ثم تقسم التركة بين جميع السدس الأب والزوجة لها الثمن والباقي لولده. سؤال ثاني يقول: يوجد في بعض المدارس طلاب يلعبون لعبة رياضة اسمها تنس الطاولة، ويلعبونها على رهان مبلغ معين لمن غلب، فما حكم هذا؟ ما يجوز، يعني سبق لا سبق إلا في الأصل أو خوفه حافر، بس لا سبق إلا في الأصل هو الرمي أو خوفه الإبل أو حافره الفرس، بس سبق للعوض لا عوض. يقول: امرأة حلفت ألا يدخل أولادها ألا يدخل أولادها التلفزيون في المنزل، فلما جاءت حادثة الحرم طلبوا منها أن يسمح لهم أن يأتوا به ليلة واحدة ليروا في التلفزيون ما حدث، فسمحت لهم بذلك ثم أخرجوه. فلما توفيت رحمها الله جاءوا بالتلفزيون إلى المنزل، فماذا عليها وهل هم عاقون لأمهم؟ ما عليها شيء، عليها كفارة يمين عن سماح حالهم ذلك الليلة، كفرها كفارة يمين بإطعام 10 فقراء لأنهم دخلوه وقد خالفوا يمينها، كفارة يمين بس. أما بعد لكن أحوالهم عاقين لها يا شيخ، الغوب على كلها ترتب على معصية الغوب، لما توفت بعد لها عقوب لأن سموا طاعة في الحياة، ما ماتت بعد لها سموا طاعة في هذه، إنما سوى الله لله ولرسوله، إنما أباح الله ورسوله. يقول ولد يعني غضب في حياته تأثر بحقوقها، أما الآن ماذا أثر؟ يقول ولد غضب عليه والده، وذلك لكثرة ذهابه مع إخوانه الطيبين ومجيئه لهم، والأب لا يرغب ذلك، فكانت بين الولد والوالد مناقشات حول هذا، مما أغضبت الأب مع اعتراف الأب بصلاح ابنه وتقواه، وحاول الابن إرضاء الأب ولكنه رفض ذلك من غير إبداء سبب، فما هو الحل يرحمك الله؟ الحل يحاول والده يتبع سبيل الأخيار، يكون مع الأخيار ويحاول إرضاء والده بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتغاضي عن الأشياء التي تقع على والده الجفوة، بعد يرضى عنه إن شاء الله، يعني يبدأ وسعى يتحمل الجفاء ويتحمل ما يحمل والده بعض الشيء حتى يقوم. لكن إذا كان والده الشيخ يمنعه من الذهاب مع الطيبين في رحلة ولا في مخيم ولا شيء، يقول لا تذهب معه ممنوع، هل يعتبر لو ذهب عاقا له لأبيه؟ الله ما يظهر لهذا، إنما الطاعة في المعروف ليس من المعروف ويمنع من الطيبين، إنما الطاعة في المعروف أمر من المعروف، لكن ما أمكن يعني أنا أذكر شخص أنه إداري الموضوع يعني ما أمكن تلطف معه أن يسمح بهذا الشيء، وأن هذا الشيء يفعل للدنيا والآخرة، هذا شيء في خير مصلحة، يعني من باب الخوف على ابنه كذا هو الأمر هذا الذي يفعل من زيد مين؟ هو الذي يفعل من زيد ويموت في بشيخ في أمر الله لا يعجل في الأمور، لا يرحمهم يصبر الصبر، لكن بس كل أحد عقوق أحد عقوق إن شاء الله وراح، لكن هل يفضل المرأة او الترك؟ لعل الترك افضل احوط ما دام ليس عليه خوف من التغير والانحراف ان شاء الله. طيب شيخ في انا اذكر واحد يعني مساوم ابوه معطي 3 ملايين يقول اتركها الطيبين، يقول تعال بس اشتغل عندي في تجارة، وهذه لك راس مال 3 ملايين دون تجارتها التي عندي، لان انسحاب على الاخيار وسيلة لفساد قلبه ولا يقبل ما يتعاون مع أبيه بما يستطيع، لكن لا يقبل هذه في مقابل ترك الأخيار، لا يقبل صحبة الأخيار سبب السعادة، تركهم سبب الهلاك والشقاء. في واحد شيخي مغاري يهزئونه ابنهم يقول أبو هريرة الطيب من جماعته أبو هريرة ما فيك خير وما كذا وترك الطيبين وكذا وما، وهذا أبوه طيب هل يطيع في مثل هذا الشيء؟ يمنع من الرحلات، يمنع مثل من المجيء المكتبة خيرية في مسجد، ما أظن يعني ما يطيع في ما أظن هذا من البر ولا من العقوق، سم ما أظن هذا من البر ولا من العقوق، إن طاعة فله من البر الواجب وإن عصى فله من العقوق، لكن باب المجاملة بس، لكن يعني لا يضر ذلك، أما كان يضر بحيث يعني يقلل علمه ويكسبه الغفلة ويخشى على نفسه من صحبة الأشرار ينبغي له لا يطيع مرة واحدة، أما كان عنده استطاعة يعني يتوقع بعض الشيء ويجامل والده بعض الشيء ولا يضره هذا في دينه ولا في علمه لا بأس، وإلا في الأصل مراعاة ما ينفعه في الدين من صحبة الأخيار وزيادة المكتفات والمتفاعل، لكن نعم كان يجمع بين الأمرين لا يعجل ويجمع بين الأمرين بمراعاة خاطئها المطالعة ومعصبة بعض الأخيار، إذا كان الشيء فليفعل يعني مراعاة مثل ما قال وين وإن جهدك على الفعل ما سيفعل فلقل هو صائم بمعروفا، إذا كان من جهد على الشرك وصاحب معروفا فالذي جهد على بعض الشيء المكروه وبعض الناصية أسهل صاحب معروف يعمل معنا. طيب شيخ، بالنسبة في بعض الطيبين عندهم مثل بعض العقوق، تجد منشغل عن أشغال بيته عن إخوانه كذا في الدعوة والذهاب ويروح مع الشباب وجيات وروحات، وتلقى أهله لو احتاجوا في شيء ما يا الله يطيعنه بالنسبة عليه، يعني يمكن يقول الآن أولى إني أدعو لله كذا ما دام فيه يعني مندوحة، ويمكن أبوه يجيب بعض الأشغال ولا شيء، هل هذا يعتبر لوم على عادة الطاعة أبوه؟ والله هذا مثل اللي قبله، لابد يحتاج إلى أحكام، لأن يعني بعض المرات لا تكون أغراض والديه يمشي أغراضهم بسيطة، يستطيع يكون بها أخو له ولا أبوه ولا عمه، وقد تكون أغراضهم مهمة وهم مساكين، إذا عطلهم تعطلوا وساءت أحوالهم، فكون يبدأ بهم أولى من أن يكون يذهب هؤلاء، يجتهد في المطالعة تقريب بعض الأخير عنده يطالع معهم، يكون يضيع أهله ويضيع بيته ويضيع زوجته وأولاده، هذا ما يصلح، هذا ممن ضيع الفرائض واشتغل بالمندوبات، ما يصلح. أما إذا كان عندهم يقوم مقام يكفي هنا بس محبة منهم للبقاء، ولا ما له حاجة له، هذا سهل لو قدم صفة الأخيار والناس، الناس خطر على أهله يضيعوا مرضه واحد دينه ودياره، معرفش إذا هم له. سؤال يقول، هل صحيح قول أهل الأصول خبر الواحد مما تعم به البلوى؟ خبر واحد يقبل تعم به البلوى على كل حال، يقبل في أغلب الأمور إلا في الشهادة، الشهادة خاصة قد يعني يحتاج معه إلى يمين قد لا يقبل لأن حق معين، أما في الأخبار هذا الطعام نجس، هذا الطعام مال فلان، هذا كذا يقبل إذا كان عجب، لو تفضل ادخل على بيت فلان تفضل، يعني حتى لقاله حتى الصبي الصغير اللي يفهم لقاله تفضل لقاله فلان، الأمور تختلف. قل، هل أبو الأم محرم لزوجة ابن البنت؟ نعم. وتكشف له؟ لا بقى. لا تنهم لك أبا أبو الأم أب سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولد ابنه، الله خير شيء هذا موسى مسايا توك إيه هذا عطني توك إيه عطني فرق إيه وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض،